جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين آمين. والسؤال هل هناك دعاء يقال لمن خاف الوقوع في الشرك؟ يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأعوذ بك مما لا أعلم وأستغفرك من يقول اللهم إني أعوذ بك من الشرك أعوذ بك لا إله إلا الله اللهم إني أعوذ بك من الشرك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. نعم. يقول السائل الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقتل ويستتاب أم يستتاب؟ هذا الواجب أن يوجه هذا السؤال للعلماء الكبار الذين يعرفون القواعد التي يجب أن يبنى عليها مثل هذه الأمور. لا شك أن هذا من أقبح القبائح وهو كفر، ولكن لا أستطيع أن أحكم بهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أن المنافقين تكلموا في حقه في غزوة تبوك لم يقتلهم، لأنهم يتظاهرون بالإسلام، والناس لو يعني الناس ما يعلمون الإسرار، لو قتلهم لقيل إن محمد يقتل أصحابه. أما بعده عليه الصلاة والسلام هل يقتل من سبه؟ هذا يجب أن نرجع به إلى كبار العلماء ونعرف الحكم الصحيح. نعم. قل السؤال هل جاء فضل في أداء العمرة في شهر ذي القعدة؟ ما جاء حديث، يعني حسب معرفتي أنا قل الناس حفظ، لكن ما سمعنا حديثا يدل على أفضلية العمرة في ذي القعدة، لكنه بفعله عليه الصلاة والسلام فإنه جميع عمراته التي تمر وهي أربع كلها في ذي القعدة، والرب عز وجل يختار لنبيه أفضل الأشياء، لكنه قال عمرة في رمضان تعدل حجها وتعدل حجه معي، هذه دل على فضل العمرة في رمضان، لكن قد يكون أنه من أراد أن يطبق السنة ويقلده عليه الصلاة والسلام يحرص على العمرة في ذي القعدة حتى يكون متابعا له مقتديا. يقول السائل أنا رجل اشتد علي البلاء ووجدت أنه قد أثر علي في التلذذ بالعبادة وحفظ القرآن، يقول فكيف أنال الأجر العظيم من هذا البلاء؟ الرب عز وجل قد يبتلي العبد، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا رضيت بقضاء الله وقدره وسلمت الأمر له ولم تجزع وإنما صابرا محتسب راضيا فأنت أبشر بهذا الوعد الصادق، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كل ما عظم البلاء وصبر عليه صاحبه يعظم له الجزاء يعني ثواب، وأن الله إذا حب قوما ابتلاهم يعني ابتليهم بالبلاء فامتحن صبرهم، فاسأل ربك وإياك أن ترجع وتقع فيما وقع عليه بعض الناس من الخرافات والأشياء التي يزعمون أنها تخلصه من شيء مما وقع فيه. إلجأ إلى الله، اجعل أمرك وتضرعك وخضوعك وانكسارك بين يديه، واحمد الله على ما ابتليت به، فإن المؤمن إذا ابتلي يحمد الله على ما ابتلي به، لأن ربه عز وجل يبتليه ليختبر صبره. والصابرون قال الله فيهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحسنات والأعمال الأخرى الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن الصابرون لا، صابروا أجرهم بغير حساب. فاصبر واحمد الله ونسأل الله العفو والعافية. نعم. يقول السائل: ما هو الحكم عندما أحضر إلى المسجد قبل إقامة الصلاة بوقت قليل، هل أصلي تحية المسجد أم أظل واقفا حتى إقامة الصلاة؟ ما دام أنها لم تقم الصلاة ولم ترى الإمام حاضرا يعني قد جاء للصلاة، كبر وصلي ركعتين خفيفتين، يعني خفيفتين، ليس معناها أنك تأتي بها كاللاعب، لا، لكن تقتصر على الواجبات. الله أكبر بعد أن تقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، مرة ولو مرة، لكنك مطمئن وراكع تماما، ثم ترفع سمعي الله الحمد ربنا ولك الحمد، الله أكبر، لكن تطمئن، يثبت كل عضو في مكانه، إلا أنك ما تطيل حتى تدرك أداء سنة دخول المسجد تحية المسجد، وحصلت الدخول في الفريضة من أولها، لأنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. نعم. يقول السائل: في بعض البلاد الإسلامية آثار لأمم ماضية على شكل أصنام من حجارة على شكل حيوانات أو أشخاص، هل يجوز زيارتها بقصد التعرف على حضارتهم؟ ما دام أنها مجرد تباهي وبيان للقدرة على فعل هذه الأشياء فلا تزرها ولا تقصدها ولا تبذل شيئا من مالك من أجل ذلك، فإنك مسؤول ومحاسب عن جميع وقتك الذي صرفته ومالك الذي أنفقته. نعم. يقول: هل يلزم من دخول النار الخلود للمشرك؟ إيش؟ هل يلزم من دخول المشرك النار أن يخلد فيها؟ نعم، إذا مات على الشرك فهو مخلد أبدا الآبدين، لا يموت فيها ولا يحيى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.